بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا البث المباشر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد توقف بنا الكلام فيما يتعلق بالمناسك عند قول المؤلف رحمه الله: وشروط الطواف مطلقا. الطواف شرعا هو الدوران حول البيت تعبدا لله عز وجل. والطواف له شروط، منها أولا النية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد في الطواف من نيتين: أولا نية مطلق الطواف، ونية الطواف المعين. فإذا طاف ينوي هل هذا الطواف للعمرة، هل هو للوداع، هل هو للقدوم، وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: والابتداء به من الحجر، يعني أن يبتدئ الطواف من الحجر. فلو تجاوز الحجر، يعني ابتدأ من نحو باب الكعبة، فإنه لا يحتسب له هذا الشوط، لأنه ترك جزءا منه من غير عذر. قال: ويسن أن يستلمه ويقبله. وقد سبق أن مراتب استلام الحجر: أولا استلام وتقبيل، ثم استلام باليد وتقبيله مباشرة، ثم استلام باليد وتقبيلها، ثم استلام بمحجن أو عصا وتقبيله، ثم الإشارة، ثم السجود عليه. ولهذا قال: ويسن أن يستلمه ويقبله. فإن لم يستطع، يعني أن يستلمه أو يقبله، أشار إليه ولا يزاحم، لأنه لا يجوز الإنسان أن يرتكب محرما لأمر مسنون. قال: ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، يعني عند ابتداء طوافه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر سنة، فيسن عند ابتداء الطواف أن يقول هذا الذكر، ولكن كلما حاذ الحجر كبر، رفع يده وكبر. قال: وأن يجعل البيت عن يساره، هذا أيضا من شروط صحة الطواف، أن يكون البيت يعني الكعبة عن يساره. فلو جعلها عن يمينه فإنه لا يصح، لأنه حينئذ يطوف منكسا. قال: ويكمل الأشواط السبعة، لا بد من سبعة أشواط، فلو طاف ستة أشواط أو خمسة أشواط لم يصح طوافه. قال: وأن يتطهر من الحدث والخبث، فلا بد من طهارتين، من الطهارتين، من طهارة الخبث فلا يصح أن يطوف وهو نجس أو عليه نجاسة، ومن طهارة الحدث فلا يصح أن يطوف وهو محدث، سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر. والدليل على اشتراط الطهارة في الطواف أمران: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يطوف توضأ، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والقول باشتراط الطهارة في الطواف هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء على اشتراط ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف، وأنه يصح طواف المحدث. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وعللوا ذلك بأنه لا دليل على اشتراط الطهارة، وأجابوا عن الحديثين السابقين. أما حديث عائشة: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، قالوا: هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ويدل على المشروعية لكن لا يدل على الوجوب. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالحديث فيه ضعف، وأيضا لو صح فإن هناك فرقا بين الصلاة وبين الطواف، فالصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الأكل ولا الشرب بخلاف الصلاة بخلاف الطواف، فيجوز الإنسان في طواف أن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب، فهناك فروق بين الطواف وبين الصلاة. ومع وجود الفرق في الأحكام والمسائل لا يمكن إلحاق أحدهما بالآخر. وهذا القول أرجح، أعني أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، ولكن مع هذا نقول إن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الطهارة في طوافه، لكن لو قدر أنه في زحام وحصل منه حدث وأتم طوافه فإن طوافه يكون صحيحا. قال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. فالطهارة مثلا في السعي ليست واجبة، الطهارة عند رمي الجمار ليست واجبة، الطهارة عند المبيت في منى ومزدلفة والوقوف بعرفة ليست واجبة، لكن يسن أن يكون الإنسان حال فعله للمناسك من سعي ورمي أن يكون على أكمل أحواله. قال المؤلف رحمه الله: وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث كما تقدم فيه ما قال، ولو صح فإن هناك فرقا بين الطواف وبين الصلاة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان سنن الطواف، قال: وسن أن يطبع في طواف القدوم. الاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، والاطباع وكذلك الرمل كما سيأتي سنة في الطواف أول ما يقدم، الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك طوافان: الأول طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، والثاني طواف العمرة. فكل طواف أول ما يقدم الإنسان فإنه يسن فيه أن يطبع. قال: بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وإنما قال العلماء مع تقارب الخطى لأن الإنسان إذا أسرع عادة أن خطواته تكون بعيدة فيسرع مع مقاربة الخطى. قال: ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع، كل طواف سوى الطواف القدوم وطواف العمرة لا يسن فيه رمل ولا اطباع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. قال: وشروط السعي: أولا النية، لما تقدم من أن السعي عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وتكميل السبعة، يعني أن يتم سبعة أشواط، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. والابتداء من الصفا، فلو ابتدأ من المروة فهذا الشوط الذي ابتدأه من المروة إلى الصفا لا يحتسب له. قال: والمشروع، وكذلك أيضا من السنن الإسراع بين العلمين في بطن وادي، أن يسرع في بطن وادي بين العلمين الأخضرين. قال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولكن ليس هناك ذكر مخصوص في الطواف سوى ما تقدم من أنه عند ابتداء طوافه يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما سوى ذلك يدعو بما شاء، فله أن يقرأ القرآن، وله أن يذكر الله عز وجل بتسبيح وتحميد وتهليل، وله أن يدعو. وهكذا أيضا يقال بالنسبة للسعي، لم يرد هناك ذكر سوى ما يقال عند الصفا وعند المروة. أما فيما بين ذهابه ورجوعه من الصفا إلى المروة فيذكر الله عز وجل بما شاء فليس هناك شيء معين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، وكان فتحها في السنة الثامنة من الهجرة، قام في الناس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا، وهكذا عادته عليه الصلاة والسلام أنه ينتهز الفرص فيبين للناس ما يحتاجونه من الأحكام ولا سيما في المناسبات، فحمد الله وأثنى عليه. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وأثنى عليه الثناء هو تكرار أوصاف الحمد. ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس يعني منع، وقول عن مكة الفيل الذي أتى به أبرهة لأجل أن يهدم الكعبة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فهو سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله، لأن بين الفعلين بون شاسع. فأبرهة جاء لتدميرها، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء لفتحها وإعزازها. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني مكة لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها محرمة، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، قيل إنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وإنها لن تحل لأحد بعدي. إذن مكة شرفها الله كانت محرمة، ثم أبيحت وأحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا دليل على جواز النسخ في الأحكام الشرعية، فإن مكة كانت محرمة فأحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار ثم حرمت. قال: فلا ينفر صيدها، لا ينفر أي لا يزجر ولا يطرد، ولا يختلى شوكها، يعني لا يحش ويقطع شوكها، وفي رواية: ولا يحش حشيشها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة يعني اللقطة، واللقطة هي مال أو مختص ظل عن ربه، المال والمختص الذي ظل عن ربه يعني ضاع، هذا هو اللقطة. فلقطة مكة لا تحل لأحد أبدا إلا لمنشد، يعني إلا لمن أخذها ليشيدها، يعني لأجل أن يعرفها أبد الآبدين. وهذا من خصائص حرم مكة، بخلاف بقية البلدان، فإن الإنسان إذا وجد لقطة عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل، القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، فهو يعني الولي بخير النظرين من الدية أو القصاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يودى وإما أن يقات. وهذا في القتل العمد، لأن القتل ثلاثة أنواع. النوع الأول قتل العمد، وقد عرفه الفقهاء بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول قصد القتل، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. وأما شبه العمد وهو النوع الثاني، فهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا، كما لو ضرب إنسانا على ظهره فسقط فمات، فمثل هذا يسمى شبه عمد. إذن العمد ما اجتمع فيه أمران: القصد، والثاني أن تكون الآلة تقتل غالبا. وأما شبه العمد ففيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا. النوع الثالث من أنواع القتل الخطأ، وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، كإنسان مثلا أراد أن يصيد صيدا فأصاب آدميا. فالآلة في قتل الخطأ تقتل غالبا، لكن ليس هناك قصد القتل، ليس هناك قصد القتل. إذن من قتل له قتيل، هذا في العمد خاصة، فهو بخير النظرين، يعني إما أن يودى وإما أن يقات. فالولي له الخيار، له الخيارة، فإن شاء أخذ بالقصاص واقتص، وإن شاء عفى إلى الدية. وهناك أيضا أمر ثالث ورابع. الأمر الثالث العفو مجانا، والأمر الرابع المصالحة على أكثر من الدية. إذن الولي ولي المقتول يخير بين أمور أربعة: الأمر الأول القصاص، والأمر الثاني العفو إلى الدية، والأمر الثالث العفو مجانا، والأمر الرابع المصالحة على أكثر من الدية، بمعنى أن يقول لا أسقط القصاص إلا أن تعطيني مثلا الجاني أربع ديات خمس ديات وما أشبه ذلك. فقام العباس بن عبد المطلب فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. والإذخر نبت طيب الرائحة يستعمل في البناء، يسد به خلل اللبن، ويستعمل أيضا في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهذا يدل على حرمة المدينة وأن لها حرما، فحرمها ما بين عير إلى ثور، يعني بريد في بريد. ولكن حرمة المدينة ليست كحرمة مكة، فإن بين المدينة بين حرم مكة والمدينة بينهما فروق كثيرة، منها أولا أن صيد حرم مكة محرم بالنص والإجماع بخلاف حرم المدينة، ومنها أيضا أن شجر وحشيش حرم مكة محرم بالنص والإجماع بخلاف حرم المدينة، ومنها أيضا أنه يشرع أن الصلاة مضاعفة في حرم مكة في جميع الحرم على قول بعض العلماء بخلاف حرم المدينة، فلم يقل أحد من العلماء إن مضاعفة الصلاة تكون خارج المسجد، بمعنى أن حرم المدينة اتفق العلماء على أن المضاعفة تختص بالمسجد فقط دون بقية الحرم، وأما حرم مكة فمن العلماء من يرى أن المضاعفة تشمل ما أدخلته الأميال. كذلك أيضا من الفروق أن رباع مكة بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المشهور بمذهب الإمام أحمد بخلاف المدينة. ومنها أيضا من الفروق بينهما أن لقطة حرم مكة لا تحل إلى المنشد بخلاف حرم المدينة فإنها تحل. ومنها أيضا تحريم القتال ابتداء في حرم مكة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه بخلاف حرم المدينة، إلى غير ذلك من الفروق التي تبلغ نحو 30 فرقا بين حرم مكة وحرم المدينة. إذن الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة قد تصل إلى نحو 30 فرقا، وقد ذكرتها وجمعتها في رسالة في كتاب المطبوع أحكام الحرم المكي، تجدون هذه الفروق موجودة فيها. قال وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. خمس من الدواب، الدواب جمع دابة، جمع دابة، والدابة في اللغة العربية تطلق على كل ما يدب على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من الزواحف، فالخيل من الدواب، والإبل من الدواب، والغنم من الدواب، والدجاج وغيره كل ذلك من الدواب، حتى الزواحف كالحيات ونحوها تسمى دابة، كما قال. والدليل على ذلك قول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. إذن كل ما يدب على وجه الأرض فإنه يسمى دابة في اللغة العربية، أما عرف الناس فإن الدابة لذوات الأربع، يعني كالخيل والبغال والحمير وما أشبه ذلك. قال كلهن فاسق، وفي رواية كلهن فواسق، وهذا وصف يفيد العلية، يفيد العلية، يعني أنهن يقتلن لفسقهن، والفسق هو الخروج عن الطاعة، والمعنى أن من طبيعتها الأذى، أن هذه الحيوانات من طبيعتها الأذية. وقول يقتلن هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. الخبر إذا جاء بمعنى الأمر فهو أبلغ من الأمر المجرد. قال يقتلن في الحل والحرم. الأول الغراب، الغراب، والمراد بذلك الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع، وذلك لأن الغربان ثلاثة أنواع. النوع الأول الغراب الأسود الكبير، وهذا من قليل ومن النوادر. والثاني الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض، وهو من المؤذيات لأنه ينقر دبر الإبل ويترف الزروع، وهذان النوعان محرمان. والنوع الثالث الغراب الأسود الصغير، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر يسمى الزاغ، فهو يشبه الحمامة، وهذا حلال. إذن الغربان ثلاثة أنواع، نوعان محرمان وهما الأسود الكبير والغراب الأبقع، والثاني الغراب الأسود الصغير الذي يشبه الحمام، هذا حلال. قال والحداء على وزن عنبة وتسمى الحديا. والحداء طائر معروف مغرم بكل شيء لونه أحمر، فهو يخطف الذهب ويخطف اللحم وكل ما يكون لونه أحمر فإنه يخطفه. وقد سبق لنا قصة الأمة أو الوليدة التي كانت عند حي من أحياء العرب، كانت هناك وليدة عند حي من أحياء العرب يعني أمة، فأعتقها أسيادها فبقيت عندهم. فبينما هي عندهم إذ أرادت جارية لأوليائها أن تغتسل، فخرجت إلى المغتسل هذه الجارية ومعها وشاح يعني قلادة تضعها على رقبتها، فلما أرادت أن تدخل المغتسل وضعت هذا الوشاح وكان لونه أحمر سيور حمراء، فأتت الحدية فخطفت هذا الوشاح. فلما خرجت هذه الجارية اتهمت هذه الوليدة بأنها هي التي سرقت وشاحها وأخبرت أهلها، ففتشوها فلم يجدوا شيئا. فبينما هم يفتشون إذ أتت الحدية بقدرة الله وألقت الوشاح، فعلموا أنهم قد اتهموا هذه الوليدة، فبسبب ذلك غضبت عليهم فذهبت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها قلما جلست عندي إلا وتحدثني بقصة الوشاح وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. وهذه قصة فيها عبرة أن الله عز وجل قد يقدر على الإنسان ما يكره لكن تكون العاقبة حميدة. فهذه الوليدة قدر الله عز وجل عليها ما تكره في أول الأمر من اتهامها بالسرقة، لكن كانت هذه المصيبة بالنسبة لها خير لأنها ذهبت إلى المدينة وأسلمت. قال والعقرب، وهي دابة معروفة باللسع، لها كالإبرة تلسع بها. وقد ذكر أهل العلم أن من خصائص العقرب أنه لا يلسع، أنها لا تلدغ النائم حتى يتحرك منه شيء، ما دام ساكنا لا تلدغه، فإذا حصل منه حركة فإنها تلدغه أو تلسعه. ثم بعد ذلك أيضا من خصائصها أنها إذا أصابت أحدا بأذى أنها تهرب. قال والفأرة، وهي الفويسقة، لأن من طبيعتها الأذى إذا أنها تخرق الأوعية وتتلف الطعام. قال والكلب العقور، الذي من طبيعته العقر والنهش. وفي رواية أخرى والحية، وهي معروفة. هذه ستة أنواع من الحيوانات تقتل في الحل والحرم، أضف إليها الوزغ تكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة: الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور والوزغ، هذه الحيوانات يسن قتلها ويشرع قتلها في الحل والحرم. والحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله وندب إلى قتله، وهي السبع التي سبق بيانها. والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، وهي أربع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرت، هذه لا تقتل إلا إذا حصل منها أذية. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، بمعنى أنه لم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فهذا لا يقتل إلا أن يكون هناك سبب يبيح القتل. هذا ما تيسر الكلام عليه، ونقتصر على هذا ونقف على باب الهدي والأضحية والعقيقة للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للهدى والصلاح، وأن يجعلنا قادة هدى وإصلاح، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هناك من يسمي عند الذبح أو الأكل أو غيره تسمية كاملة، فهل هذا مشروع؟ بمعنى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا حرج لو قال إنسان عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، لا حرج، لكن يكفي أن يقول بسم الله، لكن لو قال الرحمن الرحيم فلا حرج، وكذلك أيضا عند الأكل فلا حرج أن يزيد الرحمن الرحيم. قال: دخل رجل أثناء إقامة الصلاة فصف في الصف الثاني مع وجود مكانين في الصف الأول، فأخبره الإمام بوجود مكان في الصف الأول، فقال: لا أريد مكيف، فصلى خلف الصف منفردا، فهل تصرفهما صحيح؟ ما دام أنه يوجد أنه وجد أو وجد مكانين في الصف الأول فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه أن يعيد الصف، أن يعيد الصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: إذا قال المتوفى أوصيت بثلث مالي في أعمال البر، فهل هذه وصية أو وقف؟ لا، هذه وصية. وهل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك معين. والإنسان إذا قال هذا وقف على الفقراء أو على المساكين أو على أعمال البر، المال هنا ليس له مالك معين، هو لعموم الفقراء ولعموم المساكين. إذن المال الموقوف والمال الموصى به إذا كان على جهة عامة على غير معين فإنه لا زكاة فيه. قال: ما حكم قطع إلية الخروف لكي تسمن إذا لم يكن فيها ضرر أو مثلة على البهيمة بأن قطع منها شيئا لمصلحتها، وثبت هذا أن فيها مصلحة، وقال أهل الخبرة إنه لا ضرر فلا حرج. قال: العاجز عن الصوم يطعم كم مقدار بالكيلو؟ وهل يطعمه مسكين واحد وإلا لابد عن كل يوم مسكين؟ العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا بد من تعدد المساكين، فلو كان رمضان 30 يوما أطعم 30 مسكينا، أو 29 يوما أطعم 29 مسكينا، كل مسكين له كيلو، وإن أخرج كيلو ونصف فحسن. يقول يعني يخرج نصف صاع، يخرج القدر نصف صاع. هذا بالنسبة لحكم العاجز عن الصوم أنه يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: سائلة تسأل عن حكم ما إذا صامت القضاء من رمضان وبعد أن نوت الصوم دعاها زوجها فأفطرت في النهار، هل عليها شيء إذا كانت جاهلة؟ أولا هي جاهلة لا شيء عليها، لكن كل من شرع في صوم واجب، كل صيام واجب كقضاء رمضان وصيام النذر والكفارة، لا يجوز قطعه إلا للضرورة. فلو أن إنسانا مثلا عليه قضاء من رمضان وأفطر في أثناء النهار، نقول لا يجوز، لا يجوز إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، بأن مرض أو خاف على نفسه الهلاك. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم يوما أو أياما فلا يجوز له الفطر. إذن كل صوم واجب شرعا، سواء كان واجبا بأصل الشرع كقضاء رمضان، أو أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر أو كان بسبب ابن تلك الكفارة فإنه لا يجوز قطعه. فهذه المرأة بالنسبة لها ما دام أنها جاهلة فلا شيء عليها، لكن يلزمها أن تقضي ذلك اليوم. قال: ما المقصود بقولك الغراب الأسود الصغير حلال؟ واضح، الغراب الأسود الصغير حلال يعني يجوز أكله، الغراب الأسود الصغير يجوز أكله لأنه يشبه الحمام، يسمى غراب الزاغ ويسمى غراب الزرع، فيسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ. نعم. قال: ما حكم الكريستال توضع على الأسنان إذا دعت الحاجة إلى هذا لإزالة عيب ونحوه؟ فإنه لا حرج. نعم. يقول: هل للمسافر أن يحضر صلاة الجمعة ويصليها بنية الظهر ويجمع معها العصر؟ الجواب: لا يجوز، كل من حضر الجمعة لزمته، يعني لو أن المسافر مثلا هو مسافر يقول سأحضر صلاة الجمعة ولكن لا أنوي الجمعة، أنوي أنها ظهر، يعني أنوي أنها ظهر مقصورة وأصلي مع الإمام ركعتين بنية أنها ظهر مقصورة، ثم بعد الصلاة أصلي صلاة العصر، فأكون قد جمعت بين الظهر والعصر ولم أجمع بين الجمعة والعصر. نقول: هذا لا يجوز، لأن كل من حضر الجمعة لزمت، يعني المسافر لا تجب عليه الجمعة إذا كان في طريقه، لكن لو حضرها لزمته، فمثل هذا لا يصح. قال: من نذر أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها فماذا عليه؟ هذا عليه أن يكفر كفارة يمين. فلو قال الله علي نذر أن لا أفعل هذه المعصية ثم فعلها فعليه كفارة يمين، ولو قال إن فعلت هذه المعصية فعلي نذر أن أفعل كذا وكذا. مثاله: إنسان قال إن عدت مثلا إلى شرب الخمر شرب الدخان فلله علي نذر أن أصوم أسبوعا، نقول أنت بالخيار، لو عاد هو بالخيار بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، وهذا يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. يقول: هل في العسل زكاة؟ نعم فيه زكاة، وقد جاء ذلك مرويا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. يقول: رجل أدخل المستشفى ومكث فيها 15 يوما ولم يصلي بسبب البنج، فهل يقضي هذه الصلوات أم لا؟ الجواب: استعمال أو زوال العقل، إذا زال الإنسان عقله فإن كان زواله بغير اختيار منه كالمغمى عليه فلا قضاء عليه، وأما إذا كان زوال عقله باختيار منه كالبنج فإنه يلزمه القضاء. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. فمثلا إنسان سقط وأغمي عليه ومكث شهرا وهو مغمى عليه، فلا يقضي هذه الصلوات التي تركها في مدة الشهر أو في مدة إغمائه، وذلك لأن ذهاب عقله بغير اختياره. وأما المريض المبنج الذي أدخل المستشفى باختيار منه وبنج باختيار منه، فإن زوال عقله يكون باختيار منه فيلزمه أن يقضي. قال: هل يجوز للجنب أن ينام بدون وضوء؟ قد ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يجب على الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، يعني يرقد إذا توضأ، فرخص له في الرقود أو في النوم إذا توضأ. وهذا القول أحوط وأبرع للذمة، أن الإنسان إذا كان جنبا لا ينام إلا إذا توضأ. يقول: جدي الحمد لله لا يعاني من أمراض، ولكن والدي وأعمامي يرفضون أن يذهب إلى المسجد خوفا عليه، لكنه ضائق صدره لأنه لا يصلي بالمسجد، علما أنه لا يخالط بالمسجد ويحتاط، ما توجيهكم؟ نقول: يبقى على ما هو عليه، يبقى ويصلي في البيت ما دام أنه كبير في السن، فكبار السن هم أشد عرضة لهذا الفيروس من غيرهم، فالحمد لله سيكتب له أجر صلاة الجماعة كاملا. ولذلك الأطباء وأهل الصحة ينصحون كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة في التنفس ونحوه من الذهاب للمساجد، لأن مناعتهم ضعيفة، هم أضعف من غيرهم ويخشى أن يصابوا. فأقول نصيحتي أن يبقى هذا الجد وفقه الله يبقى يصلي في بيته وأجر الجماعة إن شاء الله ثابت له، فإذا زالت إن شاء الله هذه الغمة يصلي في المسجد. قال هل هناك حديث في الاستعاذة من الشيطان ثلاثا في الصلاة وهل تفعل في الفريضة؟ نعم، إذا قدر أن الإنسان وسوس له الشيطان في الصلاة سواء في فرض أو نفل فإنه ينفث عن يتفل عن يساره ثلاثا سواء في الفريضة أو في النافلة. يقول هل أذكار الصباح والمساء التي كتبها الشيخ محمد رحمه الله موجودة في كتاب مستقل؟ نعم، هي طبعت في يعني كرت طبعت المؤسسة في كتيب صغير أو ما يشبه الكرت، موجودة من مطبوعات مؤسسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول أمس صليت العشاء ثم صليت الراتبة وكبرت لكي أصلي الوتر خمس ركعات، ثم في أثناء صلاتي قلت أزيدها إلى سبع بسلام واحد، فهل عملي صحيح؟ لا، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة، فأنت إذا نويت عددا ليس لك أن تنقص عنه أو أن تزيد عنه، فلا يغير اللهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا أراد أن يوتر بالثلاث فله أن يفصل وله أن يصل. مثاله إنسان أراد أن يوتر بالثلاث يريد أن يسردها سردا، ثم بدا له في أثناء الصلاة أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، فله ذلك لأن هذه صفة. يقول ما ضابط الزكاة في الأراضي التي تجب فيها الزكاة؟ وهل تجب الزكاة في الأراضي لتشترى وتترك متى احتاج إليها إلى آخره؟ الجواب الأراضي أو العقارات التي يشتريها الإنسان إذا اشتراها بنية التجارة وعرضها للتجارة فهي للتجارة، أما التي يشتريها لتحفظ ماله أو يشتريها ليبني عليها سكنا في المستقبل أو يشتريها لأولاده أو يشتريها ويبقيها ينتظر بها ربحا لكنه لم يعرضها، يقول الأراضي الأنكاسدة أبيعها فيما بعد، فهذه لا زكاة فيها. فلا زكاة في الأراضي والعقارات إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان قد عرضها للبيع أو وضع عليها لوحة الأرض للبيع أو كان يعني يجلب عليها الناس، إذا جلس مجلس قال عندي أرض عندي كذا عندي كذا، فهذه تجب فيها الزكاة. يقول هل صحيح أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الإمام الذي لا يحفظ السجدة والإنسان يقرأ من المصحف وهل هي واجب؟ لا، ما يقول بهذا الشيخ العلامة، ما يقول بهذا، إن كان يحفظ يحفظ، لكن لو قرأها من المصحف لا حرج، لكن قراءتها ليست واجبة، وأصلا قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبة، يعني الواجب أن تقرأ الفاتحة، فلو اقتصرت على الفاتحة ولم تقرأ بعدها شيئا فالصلاة صحيحة. يقول صديقي عمره 30 سنة ولم يحج، نصيحتكم؟ يقول ننصحه بالحج والمبادرة بالحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فالحج واجب على الفور، فعلى هذا الرجل أن يبادر وأن يعزم على الحج، ومتى بادر وعزم يسر الله عز وجل أمره. هذا ما آخر ما تيسر الإجابة عليه، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا أصحاب الجحيم طريق أصحاب الجحيم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.